بيجدوا ان العقل ضده النقل او الدين، او ان الدين ضد العقل. النقطه دي في غايه الاهميه لما تيجي تناقش ملحد، ان انت تبين ان هذه المساله ملهاش علاقه بالاسلام والمسلمين، لكن هذه المساله جاءت نتيجه اختبار الدين المسيحي في الغرب. من ضمن المؤاخذات اللي أنا بأخذها على الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في كتابي وهم الإلحاد، إنه في كثير من الأحيان لما بيتكلم عن الدين بيتكلم عن الدين بشكل عام دون أن يذكر دين معين اللي هو الإسلام. فتلاقيه مثلا بيدافع بشكل عام ويقول إن العلم مش ضد الدين. أنا أعترض على هذا التعميم، لأن في ديانات بالفعل ضد العقل زي المسيحية. المسيحية والكتاب المقدس كانوا سبب رئيسي لإلحاد الناس، لأن العلوم لأن المعلومات الكونية العلمية المذكورة في الكتاب المقدس كانت بالفعل ضد الدين، وإن الأفكار العلمية المستقرة عند آباء الكنيسة أو المستقرة عند رجال الدين المسيحي كانت بالفعل ضد العلم. ده أدى إلى أن الغرب كون فكرة أن الدين ضد العقل أو العقل ضد النقل، أو في إشكالية ما بين الجمع ما بين الاثنين. ده مش موجود عند المسلمين إطلاقا. فهو يقصد بأن في تراثنا العربي والإسلامي المقابل للعقل أو ضد العقل هو الجنون، مش أن الدين هو اللي ضد العقل، بالعكس. وطبعا الدكتور عمرو شريف سيستفيض في هذه النقطة، لكن اللي أنا عاوز أسلط عليه الضوء نقطة أن بالفعل في الغرب بسبب اختبارهم للدين المسيحي هذا أدى إلى أنهم اقتنعوا أن الدين المسيحي ضد العقل، فبالتالي بقى في حرب على الدين. هم ما اختبروش غير المسيحية، فاعتبروا ان هم مدام اختبروا المسيحية ووجدوها ضد الدين فيكفينا كده، مش هنجرب اديان تانية، الاديان كلها وحشة. ودي نقطة ايضا في غاية الاهمية، ان ممكن شخص يلحد بسبب ان خلفيته الدينية كانت اصلا باطلة، فعمم تجربته الدينية الخاصة على كل الاديان. ده أنا لاحظته عند ريتشارد دويكنز اللي هو أشهر الملحدين الأجانب. هو من خلفية مسيحية، معظم الملحدين الأجانب اللي بدأوا يحاربوا الدين كانوا من خلفية مسيحية. الدين اللي هم اختبروه وجدوه ضد العقل، وجدوه ضد المنطق، وجدوه ضد الدين، وجدوه يسبب في إن حال البلاد والعباد يبقى في الطين، فبالتالي حاربوه هو وأي شكل تاني من أشكال الدين سواء اليهودي أو الإسلامي أو أيا كان. اللي بيلاحظ في أفلام ريتشارد دويكنز وغيره لما بيجي ينتقد الدين غالبا ما يأتي بمثال الدين المسيحي الفاسد أو الدين الهندوسي الفاسد أو أيا كان زي كده. تعارض العلم مع الكتاب المقدس ده مش وقته دلوقتي، لكن اي شخص سيقرا في العهد القديم سيجد ان في تعبيرات كثيره جدا جدا الاله بحسب العهد القديم بيتكلم فيها عن امور الكون، العلم بيجد في هذا الكلام مشاكل كثيره جدا. سواء بقى المسيحيين بيردوا على هذه الشبهات ولا لا، لكن هي موجودة بكثرة في الكتاب المقدس. المفروض المحاضرة عن عصير كتاب وهم الإلحاد، بنعلق على كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. بخلص الفقرة دي، اتفهمت ان الغرب عنده مشكلة بيجد تناقض ما بين العقل والنقل، لكن يجب ان انت تبين ان ده مش موجود عندنا في الإسلام، وإن الإسلام بيرعى العلم والعلماء،

يكون متأكد أنه عنده هذه الخلفية الإيمانية العقائدية الصحيحة، بعد كده يتخصص فيما يريد أن يتخصص فيه. طيب، فهنا بيقول خلاص تساقط الغرق الذين اجتذبتهم أمواج المحيطات دون أن تكون لهم الدراية، فضلا عن المهارة في التعامل مع أمواج المحيطات وعواصفها وتقلباتها. ولقد وضح ذلك أكثر ما وضح في المجتمعات الإسلامية التي يسود فيها خطاب ديني غريب عن العصر أو غارق في الجمود والتقليد. النقطة دي مهمة، إن هو بيقول لك إن في بعض الشباب بيقعوا في الإلحاد بيكونوا في المجتمعات الإسلامية التي يسودها خطاب ديني غريب عن العصر، دي نقطة، أو غارق في الجمود والتقليد. يعني إيه النقطتين دول؟ للأسف الشديد من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد إن المؤمن يظهر له إن الدين ملوش علاقة في حياتي، فبالتالي يبقى اللي أنزل الدين مالوش علاقة في حياتي، يبقى بالتالي أنا ليه أقول بأن في إله أصلا؟ الكلام ده مهم، لابد على المسلم أنه يستشعر أن الدين له دخل في حياتي، له دخل في حياتي مش مجرد في الطقوس والشعائر والصلاة والصوم والزكاة وحج البيت والأمور الفقهية الدينية والخاصة بالعبادات، لا، إن الدين له علاقة وله دخل في حياتي في كل أمور حياتي، في التجارة، في العلاقات الاجتماعية، في التربية، في التعليم، في السياسة، وهكذا. لما الشخص يجد خطاب ديني، يعني لما الدنيا مثلا إيه؟ من ضمن الحاجات اللي بحبها في خطيب الجمعة اللي أنا كنت بسمعه قبل كده قبل ما أتزوج، إنه كان بيشوف إيه اللي بيحصل في الدنيا في الأسبوع ده، إيه اللي بيحصل، وبعد كده يوجه خطاب ديني إزاي نصحح الواقع ده من خلال الدين ومن خلال القرآن والسنة. فالمستمع بيجد إن ده الدين بيتفاعل معايا، الدين موجود في حياتي، الدين بيقدم لي حلول، الدين بيرشدني للصح والغلط، مش الدين بس ان انا اروح المسجد واصلي وخلاص. فكرة حصر الدين في المسجد فكرة اساسها المسيحية، وفهمهم للنص بتاع اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، اللي هو فيما الفهم المشهور اللي بيؤدي الى ان الدين في دار العبادة، لكن الدنيا والسياسة والتجارة وهكذا ده امور دنيوية ما بيننا وما بين بعض. المسيحية هي التي ادت الى العلمانية في النهاية، والعلمانية القائمين عليها اكثرهم ملحدين، لكن في النهاية بيتبنوا فكرة ان الاله ملوش دور في حياتنا. وبعدين مدام انا تبنيت فكرة ان الاله ملوش دور في حياتي، يبقى ليه اقول اصلا بوجود اله اذا هو ملوش دور في حياتي اصلا؟ فهي دي المشكلة. ففكرة ان لا، ده في مجتمعات دينية فيها خطاب ديني غريب عن العصر، يبقى مثلا ايه، مشاكل خاصة بالفقراء، ومشاكل خاصة بحاجات اجتماعية، ومشاكل خاصة بعلاقات زوجية، ولاقي خطيب المسجد بيتكلم عن فضل الصيام يومي الاثنين والخميس. بغض النظر، ماشي، ده كويس، بس ما يكونش كل ايام الجمعة طول السنة 365 يوم وربع في امور ملهاش علاقة بحياتي اليومية. الشخص البسيط عندما يجد ان الدين الاسلامي